ولهذا شف قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى ولم يذكر أو مماثل عندكم في طيب إذن أو مماثل صح عشان يتطابق هنا لأن محل النسخ لا ما نفوا لأن محل النسخ الحكم هذا تعليل للصحيح للقول الصحيح لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر طيب يعني الآن إذا كان الناسخ أقوى أو مماثلا أقوى أو مماثلا يجوز لا قولا واحد إذا كان المنسوخ أقوى والناسخ أقوى والناسخ ثابتا هذا هو محل الخلاف فالجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتا أما إذا لم يكن ثابتا فمعلوم أن ما ليس بثابت لا يقوى أن يكون حجة فضلا عن أن يبطل غيره نعم يا عبد المنان نعم نعم لا من مطلع مراد لأن الإمام أحمد أعلم من مسلم وإمام وهذا الكتاب أيضا على مذهب الإمام أحمد ولهذا حتى صاحب المنتقى الآن صاحب المنتقى يقدم الإمام أحمد حتى في البلوغ أيضا إذا جاء أحمد ومسلم يقدم أحمد نعم لا مهو القدم حتى في الأخر نعم لا مهو بأصح لكن الإمام الذي خرج أخر نعم يا عبد الوهاب ما هي صفة الرضعة شيخ هذا من مباحث الفقه نعم مصطفى ولكن هذا الحرم يوم القيامة بعض الناس أو العلماء قالوا أن يجوز الاستمتاع بهذه النساء أو التزوج بهن في طلاق أولئك الذين يدعون الابتعاد في أمريكا وغيرها وحتى نقل عن علماء كبار في هذه البلاد أنهم قالوا بذلك أنتم فاهمين؟ بحثنا فيها بحثنا فيها يا مصطفى بحثا دقيقا مدققا نعم ما حضرت الله اكبر انتم اذا نسيت وش قلنا ما حضرنا ما حضرنا نعم ما حضرنا قبل يجون حكم عقب البخاري على كل حال يمكن انه ما حضر يمكن ينام في ايام الاختبارات احنا ذكرنا هذه وقلنا انها ليست من المتعة لكن فيها خيانة وغش للزوجة واهلها قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى اقسام النسخ ينقسم النسخ باعتبار النسخ المنسوخ الى ثلاثة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن مثاله وهما قوله تعالى ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمه وتذكير الأمة بحكمة الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرد فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه